السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على الصور التفصيلية لمعاني الموالاة. ذكرنا منها الحب وذكرنا النصرة. يقول ومنها الطاعة والمتابعة. تقدم ما في لسان العرب المولى المتابع، وولي فلان فلانا إذا تابع. هذا يعني شاهد أيضا من اللغة على أن المتابعة أحد معاني الموالاة، وهي ثابتة شرعا بما يأتي تفصيل من الأدلة التي بعدها. يقول والمؤمن ولي الله في حق المطيع كما في المصباح. أيضا من الشواهد اللغوية أن الشرع ثم المؤمن ولي الله لطاعته لله تبارك وتعالى. فالطاعة والمتابعة من أهم معاني الموالاة التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون طاعته ولمن تكون متابعته. وسيأتي تفصيليا مسألة التشبه في جزئية مستقلة، وهي من معاني المتابعة ولكن لأهميتها وخطورتها يعني أفرادها بالكلام. يقول أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم، وهم العلماء والأمراء الذين يقودونهم بكتاب الله تعالى. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة أولي الأمر مقيدة بأن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما استفاضت الأحاديث. إذن هذه الفقرة اليسيرة فيها عدة معاني هامة جدا لا بد من الانتباه إليها. تفسير أولي الأمر بأنهم هم العلماء والأمراء، العلماء الذين يعلمون الناس كتاب الله، والأمراء الذين يسوسونهم بكتاب الله. هذه قضية مهمة جدا، لأننا نقول عندما لا يكون للمسلمين إمام فقد يكون لهم جماعة، فلا تلازم بين الأمرين. فما دام وجد فئة من المؤمنين يوجد من يعلمهم دين الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا وإن لم تكن هذه الحالة المثالية إلا أن هذه ليست هي حالة الاعتزال التي يظنها البعض، أنه في هذه الحالة يعتزل ويترك الناس. يمكن أن يكون للمؤمنين جماعة مؤمنة ولا يكون ثم إمام، ويكون في هذه الحالة يجب عليهم أن يطيعوا أولي الأمر منهم الذين هم العلماء، كما بين ذلك يعني غير واحد من أهل العلم واستفاض في بيانه إمام الحرمين في كتابه الغياث. فأشار هنا إلى أن أولي الأمر المأمور بطاعتهم هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية ذكرت من يطاعون، أي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. وبينت النصوص أن طاعة أولي الأمر مقيدة بأن تكون في المعروف. فعلم من هذا أن طاعة الكفار مش زي ما البعض بيجعل طاعة الكفار زي طاعة أولي الأمر من المؤمنين، يعني يقول لك إنما أطيعهم في المعروف. لا، ده هو لا يطيعهم أصلا، لا يلتزم طاعتهم، وإنما يلتزم طاعة أولي الأمر ما لم يأمره بمعصية. فيكون الأصل أنه يتدين إلى الله ويتقرب إلى الله بطاعتهم ما لم يأمره بمعصية، وأما الكفار فيتدين إلى الله بعدم طاعتهم إلا أن يدعوه إلى أمر فيه تعظيم أمر الله. يبقى دي مسألة، ودي يعني هنا الأصل في أولي الأمر من المؤمنين الطاعة، الأصل فيهم الطاعة ما لم يأمروا بمعصية، والأصل في التعامل مع الكفار ألا يتولاهم الإنسان، ومن جملة توليهم أن يرى لهم عليه طاعة. فالأصل أن الإنسان لا يرى لكافر عليه طاعة، ولكن إن دعاه إلى شيء فيه تحقيق مصلحة للمسلمين أجابه إليه، يبقى يجيبه إلى أحد المسائل. وإلا فيعني إذا كان طاعة أولي الأمر من المهم مقيدة بأن تكون في المعروف، إذن هذا علم أن هذه أجناس من يتدين الإنسان بطاعتهم، يتدين بطاعة الله عز وجل، هذا هو الأصل. وطاعة الرسل أنهم مبلغون عن الله، لذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة غير مقيدة، لأن الطاعة هي العبادة كما سبق بيانه، وبالتالي فهو طاعته لله هي العبادة لله، هي مقتضى عبوديته ومقتضى إلهية الله عز وجل. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، ولذا صارت مطلقة هي الأخرى من هذه الحيثية، من حيثية أنه مبلغ عن الله عز وجل. وطاعة أولي الأمر مقيدة بأن لا يأمروا، مقيدة فيما إذا لا يطيعهم في معصية. وأما من سوى ذلك فلا يتدين بطاعة أحد سوى هذا، ويتدين بعدم طاعة الكافرين، وألا يعني يتعهد بطاعتهم أو نحو هذا. إذن الآية أمرت أجناس من يتدين الإنسان بطاعتهم، وهم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، ولكن طاعة أولي الأمر مقيدة بأن تكون في المعروف. يقول وطاعة أولي الأمر مقيدة بأن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما استفاضت الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف. يقول وأمرنا سبحانه باتباع ما أنزله، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهو قد أنزل الكتاب والحكمة القرآن والسنة. إذن هذا يعني تأكيد لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا بعض العلماء قال إن في نكتة هنا من تكرار أطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كررش معها أطيعوا. وربما يكون الكلام يا إما يقول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، فيعني لا يكرر الفعل على أساس دي كلها معطوفة، ولكن هو إنما الآية كررت أطيعوا مرتين، وجت في الثالثة ما كررتهاش. هذه إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر ليست من جنس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارات طبعا يعني سيمر بنا في التفسير إن شاء الله كثير من هذه النماذج، بعض الإشارات بتبقى فيها مصادمة لمعنى الآية فلا تقبل ولا يعمل بها، وبعضها بتبقى إشارات لطيفة حسنة لا تصادم معنى الآية، ولكن قد لا تستقل بالدلالة لو لم يأتي الدليل الصريح. يعني احنا أنا بنقول بهذه الإشارة لوجود الأدلة الصريحة المصرحة بها، فمن تأمل وتدبر الآية نقول الآية أشارت إلى معنى، هذا المعنى موجود مصرحا به في مواطن أخرى، فلا بد هنا من يعني أخذ قضية الإشارات هذه بنوع من الحيطة. يعني الحاصل أن كثير من العلماء قال أن فيها إشارة وهي نكتة مستحسنة، يعني أن تكرر أطيع مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقال وأولي الأمر دون تكرار هذه الكلمة، ففيه إشارة إلى أن طاعتهم دون طاعة الله عز وجل. مما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والمنزل هو الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هي نفس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وأوجب أيضا اتباع سبيل المؤمنين ومنهجهم، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، ونصله جهنم وساءت مصير. فهذه الآية أيضا أوجبت اتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين يشمل اتباع منهجهم الفكري، اتباع طريقتهم في فهم النصوص. ولذلك كان من حسن فهم الإمام الشافعي رحمه الله أن جعل هذه الآية دليلا على حجية الإجماع. طبعا في أدلة أيضا مصرحة بحجية الإجماع، لعل من أصرحها يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فمتى أجمعت الأمة في عصر من العصور على حكم معين فقد لزم أن تكون هذه الطائفة من جملة هؤلاء المجمعين، ومن ثم صار هذا دليلا على صحة هذا الأمر. ذكرنا ربما في درس الأصول أن الشافعي رحمه الله يعني من مناقبه أنه أول من صنف في علم الأصول في كتابه القيم الرسالة، الذي يعني كان ولا يزال من مفاخر الأمة على جميع الأمم أن يوجد فيها في عصر كانت أوروبا تصفه بأنه عصر الظلام عندها، وكان عصر الظلام عندهم، لكن كان عندنا فيه هؤلاء الرجال الأذاذ الذي يعني الذين فهموا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك كتاب الرسالة فيه من العلم الشرعي الكثير، وفيه مما يعني أنعم الله به على الشافعي من حسن التصنيف والترتيب والاستنباط ودقة الفهم ما يعني تفخر به هذه الأمة على غيرها من الأمم. فيعني كان هو ممن أول من تكلم في مسائل الأصول هكذا مفردة في مصنف، ومنها تكلم على حجية الإجماع، وكان له دقة في الاحتجاج رحمه الله، فاحتج على حجية الإجماع بهذه الآية، وهذه الآية في الواقع تشمل هذه القضية بوضوح وجلاء، اتباع منهج المؤمنين وأن من خالفه فهو ضال والعياذ بالله، واتباع يعني جماعة المؤمنين في أي زمان كانوا. ولذا يقول: ولذا كان من أهم مميزات أهل السنة اتباعهم لسلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة، لأن هذا المعنى من أسس الموالاة الإيمانية التي تجمعهم. فبهذا تعلم أخي المسلم لمن تكون طاعتك ولمن يكون اتباعك وممن تتلقى الأوامر والنواهي وبأي مقياس تزنها، فما أنزله الله في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف هو ذلك الميزان الحق الذي لا يخطئ من اتبعه وأطاعه. فهذه القضية يعني قضية اتباع منهج السلف تدخل في هذا المعنى من معاني الموالاة، لأنه هو سبيل المؤمنين الذي ينبغي على كل من جاء بعدهم أن يتبعه وأن يلزم فهمهم وأن يعمل بعملهم. فهذا من معاني الموالاة. يقول: قال ابن كثير: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتابه وخذوا سننه، وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. وقال أيضا: والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. كما ذكرنا هذه القضية أهم أن نفهمها وينبني عليها، كما ذكرنا أنه إن لم يكن هناك، إن كان للمؤمنين جماعة تتعلم دين الله تبارك وتعالى وتعمل به فيما استطاعت، ولم يكن لهم إمام، فطاعة علماء طائفة أهل السنة واجبة في عنق كل واحد منهم حتى يعني يحصل ما كلفهم الله عز وجل به من أنواع فروض الكفاية. ويعني كثير من المنتسبين إلى السنة يطبقون حديث حذيفة في الفتن في غير موضعه، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. الواقع السؤال واضح وصريح أنه بيسأل على حالة أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام، وهذا فيه إشارة إلى أنه إن كان لهم جماعة بلا إمام فإن هذه ليست حالة اعتزال. وأقصى الأحوال أن نقول أن هذه الحالة حالة مسكوت عليها في حديث حذيفة، فينبغي أن يؤخذ حكمها من غيره، إن لم نقل أن حديث حذيفة ذاته يدل على مشروعية التعاون بين أصحاب الحق والرجوع إلى أولي الأمر وهم في هذه الحالة هم العلماء، فإن لم نقل أن حديث حذيفة دل عليه لأنه سأل عن إذا أدرك الفتن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فذكر حالة إيه؟ الجماعة والإمام. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إذن منطوق هذا الحديث منطوقه لم يتعرض لحال الجماعة بلا إمام، ومفهومه عند من يتأمل يجد أن الأصل لزوم الدعوة إلى الله، والأصل وجوب التعاون على البر والتقوى، وأن الناقل إنما جاء في حالة ألا جماعة ولا إمام، الاعتزال حالة استثنائية، وهذا لا يشك فيه من له أدنى فهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأسرار التشريع والحكم، أن الأصل هو الاجتماع، والأصل هو التعاون، والأصل هو الأمر مع المنكر، وهذا كله أصل. ثم نقل عنه بقوله إن إجابة على سؤال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا الحديث بمنطوقه تعرض لحالة عند وجود جماعة وإمام، ثم حالة عدم وجود لا جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إذن ومفهومه أن المسكوت عنه باق على الأصل وهو بقاء التعاون والاجتماع، ناهيك أن يكون هذا المسكوت عنه مصرح به في نصوص أخرى. وأما أن يجعل هذا الحديث دليل في قضية وجود جماعة بلا إمام فهذا بعيد، هذا بعيد. ناهيك أن من يقول هذا لا يطبق ما يدعو إليه من الاعتزال، اللهم إلا أنه يعتزل أهل الحق ويعتزل مخالطة من يعينونه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يخالط أهل البدع والأهواء وأهل الدنيا في دنياهم، وليس هذا هو المقصود من الحديث. فإن كان من فهم من هذا الحديث أن هذا يدل على أن هذا زمان الاعتزال فليعتزل تلك الفرق كلها، وليكن أول من يعتزله الدعاء على أبواب جهنم. وأما أن يكون أي لا يطبقه فقط إلا على ما يدعو إلى الحق وإلى اتباع منهج السلف وإلى التعاون بحسب الممكن والمستطاع، قضية القدرة والاستطاعة مسألة، وقضية التدين بشيء ما مسألة أخرى. يعني أنت قد تدين لله عز وجل بوجوب التعاون على البر والتقوى ووجوب التعاون على نصر دين الله تبارك وتعالى، ثم تطيق من هذا الأمر عشرات الصور فتفعلها، ويأتي في زمن آخر فلا تطيقه إلا أحد الصور فتفعلها. القضية قضية القدرة والاستطاعة مسألة، وقضية التدين والاعتقاد مسألة أخرى. فإن لو أن أحدا يعني عجز عن شيء ما فتركه لعجزه تختلف عن أنه لو عجز عن أمر ما فتركه فرأى عدم مشروعيته أو ادعى عدم مشروعيته والعياذ بالله. إذن هنا من معاني مما يدخل في هذا المعنى، بل من آكد ما يدخل فيه، التعاون على البر والتقوى لإقامة دين الله ولنشر دين الله، لا سيما عند عدم وجود من يقوم بهذا الأمر. نقول وأما طاعة الكافرين والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال والمعاصي فهذه موالاة لهم حذرنا الله منها، فقال مبينا عقوبة من يطيعهم في بعض الأمر. يعني هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني أنهم قالوا يعني حذر الله عز وجل من الذين يعني أطاعوا المشركين في بعض الأمر، ولأن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. انظر إلى التعبير، القرآن يهيج النفوس إلى بغض كل صور موالاة الكافرين. يعني يجي يقول لك يعني احذر هذا الكلام الذي تقول لبعض الناس سنطيعكم في بعض الأمر. طب من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول فإذا كان هذا حال من يطيعهم في بعض الأمر فكيف من يكون طوع أمرهم ورهن إشاراتهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته، هذا يعني كل خطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب المراد به الأمة إلا أن يدل الدليل على خلاف هذا، لا سيما إذا كان في أمور يبعد أن يفعلها صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب لأمته أو يكون الكلام يعني لبيان المبالغة في أنه حتى أكرم الخلق على الله عز وجل لو فعل هذا الأمر لعوقب من أجله. يقول وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر قلبه. وقال أيضا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن كثير هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، هو نبه بالأدنى على الأعلى في من يطيع في بعض الأمر، فما بالك في من يطيع في كل الأمر. ثم نبه بالأعلى إذا كان الشخص الذي يفعل في أعلى الدرجات فإنه يعني يذم على ذلك حتى وإن كان هذا ممتنع أن يفعله، فكيف بمن هو دونه؟ وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقال عز وجل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وبين عاقبة من يتبع أهل الكتاب وأنهم لا يرضون إلا بالكفر الصراح. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا لأن الشيطان يستدرج الإنسان، يستدرج الإنسان خطوة تلو خطوة في كل أمر من الأمور. الإنسان الذي يعني عنده خوف من الله وعنده تعظيم للحرمات، لو يعلم مثلا أن النظرة المحرمة ستقود إلى الزنا لما فعلها، لكن الشيطان يحاول أن هو يسهل للأمور، هذه مجرد نظرة، هذه مجرد كلمة، هذه مجرد لمسة، وهكذا. بعض الناس ممكن يقف في منتصف الطريق رحمة من الله تبارك وتعالى، ولكن الشيطان لا يمل ما دام الإنسان عطاء يعني صار معه على الطريق، إن لم يتداركه رحمة الله عز وجل فيوشك أن يصل إلى منتهى طريقة القرآن. دائما الإنسان مجرد يعني دائما يتكلم بالمآلات، هذه يعني العكس، هذه هي الوقاية من طريقة الشيطان. الشيطان ينسيك دائما النهاية، ولك بخطوة صغيرة انحراف بسيط عن الطريق. الشيطان الشرع بيحاول بيديك الصورة الحقيقية ان انها منحدرات ضخمة، انت ماشي على الطريق مستقيم، والشيطان بيحاول يقول لك طب اطلع شوية صغيرين بره الطريق مش هتخسر حاجة، هتنال لذة سريعة وانت ماشي على الطريق برضه مش هتضرك. الشيطان هذه في حد ذاتها عطلة. الإنسان في أمر الدنيا لو في سباق ما يرضاش أبدا بأي انحراف ولو يسير، لكن الأخطر من كده إن هي مش عطلة وهيرجع تاني، ده ممكن ما يرجعش. فدايما تجد الشرع بيخبر العباد بمآلات ما هم مقدمون عليه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. يعني الإنسان يعني بعد ما بين له الشرع مآلات كل ما يمكن أن يحصل من انحرافات لا عذر له، حتى الشيطان بيخدعه، هو اللي بيخدع نفسه، الشيطان بيخدعه وهو بينخدع، هو لأنه هو أعرض عن من يكشف له حيل الشيطان. فممكن الإنسان يرضي نفسه بأنه لا بأس يرضي أو يخدع نفسه بأنه لا بأس يرضي اليهود والنصارى بشيء من المداهمة على حساب الدين، لعلهم يسكتون عنا، لعلهم فالشرع لك باب المساومات لو اتفتح لا نهاية له. فمن الأول كده من قبل ما تخضع لأي مساومة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. قال هذه الآيات في ثنايا الكلام على تغيير القبلة، وإن اليهود استنكروا، فبعض المسلمين شق عليهم الأمر، وإن فعلا المسلمين كانوا بيصلوا إلى بيت المقدس وده كان مانع عنهم كلام اليهود. طب دلوقتي هم انتقلوا واليهود فتحوا النيران في هذه القضية، قضية ليه غيروا؟ طب الصلاة اللي قبل التغيير كانت مقبولة ولا مش مقبولة؟ طب في ناس أدركت التغيير وصلت إلى بيت المقدس وصلت إلى الكعبة. طب ما بال من مات منكم قبل أن يصلي إلى الكعبة؟ فالشرع نزل ببيان أنه ينبغي على المؤمن ألا يخضعوا لأي محاولة يعني مساومة على شيء من الحق وشيء مما معهم، حتى ولا على أمل أنه يسكتوا عنهم لأنهم لن يسكتوا. وضربنا في المرة السابقة أمثلة ما زالت توجد إلى يومنا هذا ماثلة أمام أعيننا. طب بس غيروا رأيكم في قضية كذا وإحنا نقبلكم. وهكذا تجد الاتجاهات الإسلامية التي قابلت مبدأ المساومة وصلت إلى حالة إن هم نفسهم الغرب بيصف هذه الاتجاهات بأنها تريد منهج غربي بنكهة إسلامية، ومع ذلك لم يقبلوا عندهم. ولكن هو بيرجع ياخذ الكلام ده يقول لعوام المسلمين آدي من يطالبون بالإصلاح عندكم، هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الدين ماذا بقي لهم من الدين؟ إنما ينادون بما ننادي به، قلنا ديمقراطية قالوا ديمقراطية، قلنا حرية المرأة قالوا حرية المرأة، قلنا مبدأ المواطنة قالوا مبدأ المواطنة. إذن ماذا يريدون؟ لا يريدون إلا الكراسي، ما دام هم عايزين في النهاية نفس اللي بيتطبق. طب هم لماذا يخوضون حروبا ويدعون أنهم مجاهدون بكل أنواع الجهاد ويجيشون الأمة خلفهم من أجل أن يطبقوا ما هو حاصل بالفعل ولكن يسموه إسلامي؟ ووقع بعض الإسلاميين وصل للدرجة دي، إذا كان بعضهم وصل بيتكلم في الفن الإسلامي والغناء الإسلامي والتمثيل الإسلامي وكل هذه من الصور المحرمة، يعني حتى وإن كان بعض هذه الأمور تحتمل أن يوجد فيها صور مباحة، ولكن هو عنده لا فرق بين يعني هذا وذاك. إذن القضية المساومة في النهاية يخسر المسلم ولا يعني يستفيد شيئا. ولذا بين الله عز وجل ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده المقال اللي عايز يساوم يعرف النهاية كده، يا إما حيجي في نص الطريق ويبقى خسر الجلد والسقط كما يقولون، هو يعني حيجي بعد فترة ويقول لا ما أقدرش أتنزل أكثر من كده، يقول له خلاص كل اللي عملته ده لا قيمة له، يجي يرجع ما عرفش يرجع. طب يكمل يبقى حيوصل إلى أن يقبل بدينهم الباطل والعياذ بالله. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه أيضا من آكد الآيات اللي فيها تنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بإجماع الأمة من الشرك ومن كبائر الذنوب، والخلاف في الصغائر والجمهور على أن الأنبياء معصومون من الصغائر. فكل ما جاء في القرآن بصيغة الشرط من أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء لو أشرك لحبط عمله ولو فعل كذا من الباطل لكان جزاؤه كذا، هذا أسلوب شرط، لو فعل لكان جزاؤه كذا، وهو لن يفعل، مفيش ما يمنع من أن يخاطب بمثل هذا. طب إيه الفائدة؟ ده الفائدة من الأمر ده يعظم جدا في نفس السامع، هذا الذي له منزلة عند الله وله جهاد وله حسنات ماحية هذا كله لا يقوى على هذا الذنب. فالإنسان الذي عنده له فضل وله جهاد وله منزلة عند الله هذا كله يقوى على أن يغتفر له زلاته. فإذا كان حتى من كان كذلك لو فعل هذا الذنب لم يغفر له إلا أن يتوب منه ويرجع، لا يغفر له بغير توبة، فهذا يدل على تعظيمه. ولذا يعني جاء الخطاب بهذه الصورة. يقول: وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. القرآن نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية للأمة، ويعني جاء حدث تغيير القبلة عشان ينزل التربية العظيمة للأمة أنها لا تلتفت إلى أهل الباطل ولا تحاول أن تساوي، وأن هذه القضية مهما اشتد الكرب والبلاء، ربما حصل مساومة في المرحلة المكية وكان صمد فيها صلى الله عليه وسلم وأبى أن يساوم بأي نوع من أنواع المساومة، ولكن قدر الله عز وجل أن يطرح مساومة أخرى في المجتمع المدني بعد ما استقر المسلمون وصارت لهم دولة، وصار يمكن أن يرد نوع من أنواع حساب المصالح والمفاسد السياسية بأن هو طب نسكت هذا الفريق طب نترضاهم. لا، هذا مما لا يجوز أبدا، وأن يكون هناك نوع من المداهنة في دين الله تبارك وتعالى. يقول: والآيات في هذا كثيرة معلومة في كتاب الله، والأحاديث في التحذير من متابعة أهل الكتاب متواترة، ففي الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إذا لم يكن اليهود والنصارى من في الدنيا غيرهم؟ قيل: فارس والروم. قال: فمن؟ يعني هم اللي حواليكم دول، فارس والروم. نعم، الفرس طبعا مجوس معلوم، لكن هم لما سألوا من جهة الديانات اليهود والنصارى قال: من تخشونهم غيرهم؟ وليس هذا أن الكلام محصور في دول، أي أنتوا هتتبعوا سنن دول وسنن دول، إن الأمة لو أصيبت بالوهن ستتبع طريقة غيرها من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء، والعياذ بالله. وأخطرهم بلا شك اليهود والنصارى. يقول: وها نحن نرى في زماننا تحقيق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا لنرى عجبا أن نسمع ونقرأ من يدعو لطاعة أهل الكفر شرقا وغربا، ويزين للمسلمين اتباعهم في القليل والكثير والكفر والفسوق والعصيان والمظهر والجوهر، ويصرح أن لا تقدم للعرب والمسلمين إلا بأخذ ما هم عليه كله لا يترك منه شيء. هذا طبعا دعاوى يعني كثيرة في بلاد المسلمين، وإن كانت خفتت بحمد الله تبارك وتعالى لما يعني بدأ الغزو الفكري ومحاولة أن تسلم الأمة لكل ما يأتيها من الخارج. طبعا هناك الأمة مع ضعفها كان عندها جوانب أخلاقية، حجاب المرأة المسلمة، يعني ترك الزنا وشرب الخمر، وكانت الأمة ما زال فيها كثير من الأخلاق الإسلامية، وإن كان هناك ضعف، وهناك ضعف للعقيدة، وهذه الأخلاق متى لم ترتبط بالعقيدة لم تكن بالمتانة المطلوبة. فهؤلاء أرادوا أن يأتوا بالمنهج الغربي كاملا، في جزء منه فلسفي معقد استطاعوا أن يروجوه على السذج لما يجوا يتكلموا على الديمقراطية أو على الاشتراكية أو على مناهج يعني التفكير وغير ذلك، كل دي أنماط يروا أن تمريرها أمر يسير. لكن لما جاءوا في الجانب الأخلاقي وهو جانب رابط الأمة بدينها بصورة أو بأخرى، وجدوا من الصعوبة، مش إنسان مهما يعني انحرفت فطرته يستطيع أن يقارن يعني بين الأخلاق الفاضلة وبين الأخلاق الرذيلة، فيطلب من عنده أخلاق فاضلة أن يأخذ بالأخلاق الرذيلة. طب هم مسألة الحجاب اخترعوا فيها مسألة إن ده ظلم للمرأة وإعاقة للمرأة، رغم إن ده إلى أن وجدوا من يجرؤ على أن يقوله، مرت بهم فترات طويلة يدعو إلى يعني المناهج الغربية بس يجوش يعني إلى أمر المرأة. مش لاقين حد من أذنابهم يتجاثر على أن يتكلم من أن التبرج والتفحش أفضل من الستر والعفاف، إلى أن وجدوا طب الخمر، طب الأمر الخمر دي يعني مسألة واضح جدا إنسان بيذهب عقله، هل في امتهان إنسان يمتهن نفسه أكثر من هذا؟ ناهيك عن الأضرار الطبية الأخرى. فقالوا بصوا بلاش مش هنتكلم في جزئيات، الواقع إيه؟ الغرب متقدم وإحنا متأخرين. طب الغرب ده تقدم إزاي؟ بما هو عليه برمته، يبقوا تاخدوه كله حتى القاذورات التي في بطونه. هكذا يعني قالوا، يعني لأنه إذا أردنا أن نتقدم فعلينا أن نأخذ منهج الغرب كله حتى القاذورات، أو خلاص هيعترف أن دي قاذورات. في قاذورات كثيرة جدا ما اعترفش أنها قاذورات، لكن إذا كان دي مش هيقدر يدافع عنها، ولكن أيضا ينبغي أن تمر، ينبغي أن تمر. فوجد هذه الدعوة الآن، يعني مع بقاء الدعوة إلى التغريب وإلى أخذ منهج الغرب، بيحاولوا كل حاجة اللي يدعو إليها يحاول يبرر إنها نافعة. يعني في الأول كان بيقول لك طاعة إجمالية كده، أنت عايز التقدم خذ ما عند الغرب، اعتمادا على حالة الهزيمة النفسية الشديدة جدا اللي كانت موجودة بعد سقوط الخلافة، وكانت الأمة يعني في حالة شديدة من الضعف والتفكك، يعني وكانت حالة أقرب بالحالة اللي احنا كنا لسه بنشير إليها، البعض بيقول يعني كانت حالة أقرب إلى أن ليس لهم جماعة ولا إمام. فجاء هؤلاء يحاولوا أن يغترفوا، الأمر سهل ومش محتاج يناقش قضية قضية، الأمور الحصون مفتحة والهجمات شرسة، فولا خلاص خذ القضية إجمالا. ولكن الله تبارك وتعالى يعني من على هذه الأمة، رغم أن الضعف المادي مازال موجود، إلا أنه الأمة لجأت إلى الله عز وجل وإلى دينه، واعتزت بعزة الله لها، وصر يعني من يمن الله عليه بالالتزام من أبناء المسلمين يشعر بالعزة حتى وهو والحالة المادية لم تتغير، لكن شعوره بأنه يحمل منهج بهذا السمو وبهذه الرفعة، وأنه مطلوب أن يحمله إلى كل الدنيا، أنه صاحب رسالة إلى كل الدنيا. ولذا هذا هو الذي يزعج الكفار شرقا وغربا، إن هذه الأمة لها يعني أمة حيويتها ذاتية، يعني إذا كان لا يمكن أن يعطوا دين، وأن كان في محاولات لهذا الاتجاه، فهم ابتداء شبه مسلمين بأن هذه المحاولات ستفشل، أن التدين يعني عزة وتمايز ورسالة تحمل إلى الدنيا، هذه طبيعة الإسلام، لن يستطيعوا أن يعني يحرفوا إلى أن يصير علاقة شخصية بين العبد وربي كما حرفوا يعني غيره من قبل، وكما هم الآن يوجد نوع من أنواع التعايش السلمي بعد معارك ضارية بين الدين والعلم. خلاص آخر وضع عندهم إن الدين إذا كان سيلتزم بحدوده يجي، وده مش العكس، الدين هو اللي يقيد بالإطار العام اللي ارتضاه المجتمع، وهذا هو. ولذلك أنت تعجب يقول لك مش عارف البلاد الفلانية دول متشددين، وإن الحاكم الفلاني متدين جدا، يعني وإن هو بيخرج في كل آرائه في عن قناعات دينية، عشان كده عمال يحارب المسلمين في كل حتة. طب وبعدين قالوا له البرامج اللي بحاجة في التلفزيون، قال لا أطفي الزرار ما أقدرش أصادم الحريات، لأن هو ده مفهوم التدين عندهم. هو أنت قد تشعر بنوع من أنواع الازدواجية، منين بيقولوا متدين وإن هو مال الدنيا حروب وخاصر مليارات الدولارات عشان يحارب حروب صليبية ضد المسلمين، بعدين يقولوا طب حارب الإجهاض مش عايز، طب المواد الإباحية في التلفزيون قال لا اللي مش عاجبه يطفي الزرار، وأنا بعمل كده في بيتي، لا تلاقي الجرايب تبرز جدا الكلام ده، لأن هو ده التدين عندهم، هو الدين يأتي في إطاره يلتزم بحدوده التي رسمت له. هم يتمنوا أن المسلمين يقدموا المشروع ده، وبعض المسلمين قدموا لهم، فهم قالوا خلاص كويس، في مسلمين عندهم استعداد يشرحوا للمسلمين ان دينهم ينفع يبقى كده، فالبعض الاخر قال لهم ما تحاولوش، الاسلام هيفضل كده، ومهما استجاب بعض المسلمين وقدموا تفسير للدين فيظل هذا تفسير خاطئ، تأبى نصوص القرآن ونصوص السنة، وفيظل الجهاد موجود في كل صورة من صور القرآن، وفيظل كراهة الكافرين موجودة في كل صورة من صور القرآن، وفيظل أن الإسلام هو المسيطر على حياة المسلم موجود في كل صورة من صور القرآن. فالبعض منهم قال لهم ما تحاولوش تمشوا في سكة انكم تغفروا بمشروع اسلامي من بعض الاسلاميين، فيظل ان هذا المشروع اي طفل صغير يتعلم الاسلام يعرف ان ده مناقض للاسلام. فبعض المفكرين منهم وان كان يعني قالوا كلمة حق، لكن هم عايزين بيها ايه؟ وما فيش مجال للمساومات، ما فيش مجال للاتفاقات، هي الحرب الضروس، لا حل اخر غير هذا، لان دول مهما حاولوا ما دام دينهم ما تحرفش، القرآن نفسه موجود، يبقى اي حد يديكم وعود، اي حد يقدم فهم خاص له هيرفض من بقية المسلمين لما يتعلموا، وهيتعلموا يوم من الايام، ما دام في اللي بيتعلم القرآن والسنة، والقرآن والسنة زي ما هي ما تغيرتش، يبقى ما تحطوش امل اي حد يطلع يقدم تفسير جديد للاسلام يتوافق مع الرؤية الغربية، مش هيحصل. قال لهم هيقدموا لن يقبل، عشان كده اللي بيقدم لهم مشروع اسلام محرف وطب تشل لنا الكلام اللي يصادم هذا من الكتاب والسنه، هم فهموا القضيه دلوقتي، هم واقعين في اشكاليه، خايفين من المسلمين وخايفين من هذه المبادئ في الاسلام، من جهه مترددين، طب الناس يقولوا لهم لا الاسلام ما فيهوش كده يعملوا معاهم ايه؟ ففريق يقول لك خلاص دول يعني واحد بيكذب على نفسه، والناس بسهولة ستكتشف هذا الكذب. فقالوا له طب محاولة، نقول لهم لو تقدروا المشروع الإسلامي اللي انتم بتقدموه ده مشروع إسلامي يتوافق مع الحضارة الغربية، لو تقدروا فعلا تحذفوا كل ما يصادمه يبقى احنا هنثق فيكم، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومع ذلك كثير من الأسلام لا يريد أن يستوعب هذه القضية ولا يدري. فالقضية هنا أنهم يعني في كثير من الفترات وجد من يطالب المسلمين بأن يأخذوا المنهج الغربي على عواهنه. الآن في يوجد من يأتي لكل قضية من قضايا المنهج الغربي ويحاول يبررها، لدرجة طب لما يجي للقاذورات التانيين قال لك هناخدها، حتى أنتوا هي قاذورات هناخدها، الجديد دلوقتي يقول لك لا، هذه الجوانب جوانب غير ملزمة، احنا ممكن نسيب الناس نعطيهم حريه الزنا مع ان احنا نفهمهم ان الزنا حرام ممكن، وهذا الامر اضطر ان ياخذ به بعض الاتجاهات الاسلاميه زي في تركيا مثلا لما يعني وصلوا الى الحكم، فوجد ان هو عشان يجي في قانون بتنظيم البغاء، ده الكلام ده مش موجود في معظم الدول الاوروبيه، يعني معظم الدول الاوروبيه تجرم البغاء، تجيز الزنا، لكن تجرم البغاء اللي هو الزنا بمقابل. تركيا هذه يعني تمثل درجة من العلمانية المتطرفة اللي مش موجودة عندما اخترعوا العلمانية، وحتى في كل جوانبها المعاداة الصريحة للدين. في أوروبا ما عرفوش كده كما ذكرنا، أقول أن مثلا الحرية الجنسية في قمة الإباحية، حتى البغاء اللي معظم القوانين الاوروبيه بتحرمه لا عندهم مباح ومقنن. فطيب عشان يجي حزب اسلامي يصل الى الحكم ويحاول يلغي قانون اباحه البغاء، معروف ان ده امر يعني شبه مستحيل، فالمقابل قال لك احنا هنحاول نشوف يعني اللي جاي يطلع تصريح، التصريح ده هتاخذه من جهه في النهايه تخضع لايه؟ لرئيس الوزراء الاسلامي ده اللي بينادي بالاسلام، اللي هتيجي تاخد تصريح هنحاول نجيب لها عمل مباح، هنحاول نقنعها انها تعدل عن ذلك، اصرت هنديها التصريح، وهذا الذي طبق وما نفعش. يعني غير ان الكلام مع هذا كله يعني حصل ما حصل كما هو معروف. اذا القضيه هنا ان هو البعض احيانا هيضطر يقول لك خلاص نقبل بالمنهج الغربي، وما يخالفه ما يعني ندعو الناس إليه. طب إيه اللي خلاك تجيزه ابتداء؟ أنت هتقول حدع الناس ليه؟ إيه اللي خلاك تجيزه؟ هل في دين الله تبارك وتعالى تمكين العاصي من المعصية؟ من القضية يقول لك أنه لا يلزم أنه يبقى حرام، أن أنا يجب أن أنا أمنع من يفعله كما تبجح بذلك بعضهم. قال ليس كل ما هو حرام شرعا يجب تجريمه قضاء. لا طبعا. طب لو احنا تغاضينا عن هذه الجزئية، مع ان هذا من الـ من الـ من الاضطراب، ده هو كل حرام شرعا يجب على جموع المسلمين ان تأمر معروف عن المنكر. يبقى ازاي الممكن اللي لديه سلطة يقول لك انا مش ملزم ان كل ما هو حرام شرعا انا اجربه؟ طب لو تركت هذا، الحاجات اللي فيها حدود حتى هذه لا يلزم تجريمها. فاذا المقصود هنا ان القضية ان يوجد الكثيرين ممن يوجد الكثيرون ممن يدعو الى اعتناق المنهج الغربي تحت حجج وذرائع مختلفة من واحد للآخر. يقول واعلم أن طاعتهم في الكفر كفر وفي المعصية معصية مع اعتقاد أنها معصية وذنب. هذا الموضوع يتعلق بقضية الحكم وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، ولكن عموما ذكر هو هنا نقل عن شيخ الإسلام تيمية في قضية المتابع لغيره في خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى. يقول قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. إذن أن يبدلوا، والتبديل هنا القضية التي سيأتي تفصيلها ليست أن هو يكذب على الله، بإحدى صور التبديل يعني أن يقول أن الله لم يحرم الزنا، ده تبديل باتفاق كل العقلاء. لكن في صورة ثانية هي تبديل جزما، ولكن البعض يقول أنها ليست تبديل، هو أن يقول الله حرم الزنا ولكن هذا الحكم فاسد. ده أنواع من الكفر المتعددة. يقول أن احنا يجب أن نبيح الزنا أو أنه يجوز أن نبيح. يقول يعني هو إما يقول إن الله عز وجل لم يحرم الزنا فهذا تكذيب للمعلوم من الدين بالضرورة، وإما أن يقول أن الله حرم ولكننا نبيحه. شوف في فرق بين لما يقول هو الله حرمه ولكننا نبيحه، نقول له ليه؟ هيقول حاجة من ثلاثة والثلاثة كفر. واضح؟ يعني هو الأول يبقى المجموع كلهم أربعة، يقول أن يجحد ما أنزل الله وربنا ما حرمش الزنا وهذا كفر والعياذ بالله تكذيب بصريح القرآن والسنة، يا إما يقول الله حرم الزنا ولكننا نبيحه. نقول له طب لماذا؟ يقول لأن المصلحة والحكمة في إباحته وتحريمه مفسدة. يعني يقول ان الاباحه ده ان حكم غير الله احسن ايه من حكمه، وهذا كفره ظاهر. طب يقول لا والله هو دي فيها مصالح ومفاسد ودي فيها مصالح ومفاسد والامر سيان. يقول احنا هنقول باباحته، نقول له ليه؟ الله عز وجل حرمه وانت بتنادي باباحته. يقول لك يعني كل له مزايا وله عيوب. يبقى يقول حكم الله مثل ايه؟ حكم غير الله مساو لحكمه، فهذا ممن يتخذ من دون الله اندادا. طب الحالة اللي ممكن تشتبه على كثير من الناس يقول لك لا هو ربنا هو حرم الزنا، ما الناس انه ما حرموش وهذه هي الحكمة والمصلحة ولكن لا يلزمنا ان نحرمه. ماشي؟ فيقول حكم غير الله حكم الله أحسن من حكم غيره، ولكن يسعنا أن نخالف حكم الله. فهذا قد جحد معلوم من الدين بالضرورة، وهو وجوب اتباعه ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. فكون يجوز مخالفة الشرع يعني يقول لك دي جائزة وأبدح منها، خد بالك الكلام أحيانا يبقى معسول، أنت تيجي تمسكه يقول لك لا الزنا حرام، وإحنا هنقول للناس أنه حرام لكن لا يلزم أن نحرمه. إزاي؟ أو نترك من يدعو إلى فعله. فيبقى أي صورة من الصور، أي صورة من الصور بدل الحكم الشرعي. الشرع بيقول حرام، هو قال حلال، نسب هذه للشرع يبقى كفر. لم ينسبها إلى الشرع ولكن قال بوسعه أن يقول ذلك، أن يقرر ما يخالف الشرع، إما لأن هذا المخالف أحسن من الشرع أو مساو للشرع، أو حتى أن الشرع أحسن ولكنه غير ملزم. ما فيش احتمال خامس، ما فيش احتمال خامس. ما هو الاحتمال؟ اللي بيشرع، خد بالك يعني ايه بيشرع؟ يعني يقول الزنا مباح. رجل له صاحب دعوة، مش لازم يكون قاضي، راجل مفكر يعني يقول نحن ندعو الى اباحة الزنا، اقول لي شوف حد بيزني ما يجيش جنبه. اكم من مفكرين لا سلطة له في بلادنا وفي بلاد غيرنا اللي دعوا للمبادئ دي عند الغرب مثلا، بيدعو الآباء بعيد عن ساحة القضاء خالص، بيدعو الآباء إلى عدم التعرض للحرية الشخصية للأبناء. ليه؟ أقول لك مثلا المثال اللي احنا واخدينه كقضية الزنا. لا، هو الزنا مش حرام، مين اللي قال انه حرام؟ طيب ده احتمال، ده يبقى ايه؟ كافر، هذا جحد معلومة الدين بالضرورة. طيب الأمر الثاني قال لك لا، هو يعني ربنا قال انه حرام لكن الحكم ده باطل، احنا بالدراسات اثبتنا ان هو ايه، ان هو الافضل يباح، يبقى ايه؟ هذا كفر بلا شك. قال العملية سيان، طب الله عز وجل يحرمه وهي سيان، يبقى ده نسبة الظلم الى الله تبارك وتعالى وعدم الحرام. طب قال لي اخواننا لا هو حرام، بس انت ما تحجرش على حرية غيرك، ومش من حقك حتى لو لديك القدرة انك انت تمنع احد، انت تسيب اللي عايز يعمل حاجة يعملها، وانت تتدين بهذا او تلتزم بهذا، ويحرم على احد انه يمنع احد من حريته الشخصية. عرفه انه حرام وسيبه، يبقى هذا ايه؟ بيقرر مبدأ عامل ايه؟ ان هذا الامر مباح، وان كان انت شايف انه دينا حرام قل انه حرام، لكن هو كأمر في المجتمع هو يدعو الى ايه؟ الى اباحته. هذا كله تبديل للشرع، وده يفرق عن اللي بيزني او الذي يدعو امرأة ليزني بها أو غير ذلك من الأمور اللي هي تبقى إيه؟ يبقى فيها شهوة. هو يعني متدين بحرمة هذا الأمر وبوجوب إظهار حرمته ويفعله، دي مسألة ودي مسألة، وتفرق عن كمسألة في قضية الحكم وسيأتي تفصيلها. اللي يقول الزنا مباح لأي مبرر كان، واحنا قلنا الاربع احتمالات الممكنين، ما دام قال الزنا مباح يبقى ده اسمه ايه؟ تبديل، بغض النظر عن المبرر. يعني كان ممكننا ان احنا نحذف المبررات دي كلها ونقول ان من بدل الشرع، يعني ايه؟ قال حكم نظري كده بغض النظر عن فلان او فلانه، حكم نظري الزنا مباح، يبقى ده كده بدل الحكم الايه؟ الشرع. يبقى احنا الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله كنوع من الاستقصاء في إقامة الحجة قال واللي حيبدله دول حيقولوا لنا أربع حجج، والأربعة إحنا مستوعبينهم وبنقول ومع ذلك المسألة إيه؟ كفر. دول الست أنواع اللي قالهم الشيخ محمد إبراهيم، الأربعة دول، وبعدين النوع الخامس واحد من الأربعة الأولانيين بس حيضيف إليه أنه يلزم الناس، والنوع الثالث واحد من الأربعة الأولانيين بس ما عندوش حاجة مكتوبة، عادة قبلية لكن هي برضو ايه؟ تبديل. يبقى تبديل، يبقى لو بدلها دون ان تكتب وصار متبع عند الناس ان هذا الامر هو يدعو الى ان هذا الامر يباح او هذا الامر يحرم على تبديلا للشرع، فيبقى له نفس الايه؟ يبقى له نفس الحكم. طيب يبقى اذا الاصل اللي يبدل يعني جاب حكم تاني. اما مين اللي ما بيبدلش؟ فعل المعصية حتى ولو استفاد راح بلد أوروبية فيها الزنا مباح، هو معتقد حرمته وما قالش انه مباح، لم يعتقد لا بقلب ولا دعا الى الاباح، لكن هو في بغاء راح بيوت البغاء هذا، يبقى هذا ايه؟ عاصي. هذا ايضا لو واحد قاضي وعنده ان الزنا حرام وانه عقوبته الرجم او الجلد، يبقى ده لم يبدل. الا امتى يكون مبدل؟ لما يقول انه هو مباح او لما يقول انه هو محرم بس له عقوبة تانية، يبقى بدل. انما هو بيقول ايه؟ محرم وعقوبته الايه؟ يعني الحكم الشرعي تماما. يجي له واحد قريبه يقول الشهود مش عدول، يجي له واحد يدفع رشوة يقول لم تثبت الجريمة وهكذا، يبلغ عن وجود جريمة مكتملة الاركان عشان يضبطها هو بنفسه، ما يروحش يضبطها بنفسه. الكلام ده يحصل مرة اثنين ثلاثة عشرة عشرين، ما لا يحصل من المرات ده اسمه ايه؟ هذا لم يبدل، ويبقى ده كفر ايه؟ اصغر. ده اللي بيقول عليه ابن القيم ان يخالف في قضية معينة. بعض الناس قال طب لو اثنين نعمله ايه؟ مش قصد ابن القيم كده طبعا، بعض الناس يعني المسألة بيقول قضية معينة، الحكم ثابت والتطبيق على قضية معينة، راح قال ازاي يجي الكلام ده؟ لما يجي يطبق الحكم على وقائع القضية مع انه يعلم جزما انه منطبق وان الشهود عدول وان الجريمة ثابتة، لو قال كده حيقيم الحد على قريبي او من له هوى في عدم اقامته او اللي دافع رشوة، فيقوم يقول الشهود مش عدول، يقول اي حاجة من الايه اللي تخلي ان تطبيق الحكم النظري على القضية اللي قدام منه انه يطلع براء، بينما هو يعلم في قرارة نفسه ان التطبيق الصحيح للحكم النظري على هذه الوقائع معناها انه يدينه، ولكن هذا لا، ده معنى قضية معينة يعملها مرة اثنين ثلاثة عشرة، ما اي قدر ما تفرقش. فاذا ده باختصار ما هذا الموضوع، سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فاذا القضية ان التبديل مش معناها يقولوا ربنا حرم الزنا، التبديل يقولوا الزنا مباح، التبديل مش يقولوا ربنا اباح الزنا، دي احدى صور التبديل. التبديل حاجة الشرع يعني امر بتحريمها، يوم هو ايه؟ يأمر باباحة. اي مبرر يقوله بقى ينسب هذه الاباحة الى الشرع، ده نوع ينسبها الى نفسه متهما الشرع بالخلل، ده نوع يقول الامرين متساويين الحكم الشرع وحكم غيره، ده نوع يقول ان حكم الشرع احسن ولكنه غير ملزم، لكن في النهايه هو اختار كدعوه ناهيك عن تقنين والزام ان يدعو الى حكم يخالف حكم الشرع، يبقى ده اسمه ايه؟ تبديل. وده اللي العلماء بيعرفوا كلمه ده. طبعا اي باحث يعني منصف في كلام ابن كثير، كلام الشيخ محمد بن ابراهيم، كلام العلامة السنقيطي، كلام العلامة احمد شاكر، يتأكد ان هذا هو مقصودهم من التبديل في هذه القضية، خلافا لمن يقصر التبديل على انه ينسب الحكم المبدل الى الشرع والعياذ بالله. يقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين، احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون تحليل، يعتقدون تحليل ما حرم الله، يقولوا ان ده حلال حتى وان لم ينسبوه الى الايه؟ الى الشرع، يعتقدون انه حلال، وتحريم ما احل برضو بالامرين سيان. لذلك اشرنا قبل ذلك الطائفه النباتيين مثلا، دول يعني مبدلين لشرع الله لما بيروا قبح اكل اللحوم، خد بالك بعض المغوات برضه من باب اتباع سنن اليهود والنصارى، يعني حتى يتركوا الطعام الطيب تلاقي بعض المسلمين يتركوا، يعني فعلا والعياذ بالله. فيجي فبعض المسلمين ما بيتجاثرش ان هو يطعن في اباحه اللحوم او حسن هذا الأمر إنه من فيقول لك والله أنا ما يعني أنا نباتي بطبعي لا أميل إلى أكل اللحوم ما دي قضية. لكن أصل طائفة النباتيين عندهم هذه فلسفة قائمة على تحريم أكل اللحوم وإن ده ظلم وإن الإنسان ظالم لما يذبح الأنعام عشان يأكلها. فهذا يعني فهذا تبديل لشرع الله، ومن يعتقد هذا كافر إن الله عز وجل أباح هذه اللحوم وامتن على العباد بها، اللي شايف إن الإباحة دي ظلم يبقى بينسب إيه؟ الظلم إلى الله عز وجل. اللي شايف إنها مضرة بالإنسان يبقى برضه بينسب الله عز وجل إلى الجهل والعياذ بالله. كل يقول لك اللحوم الآن ضارة، خد بالك حاول تفرق كويس جدا بين اللي يقول لك مبدأ أكل اللحوم في كل زمان ومكان وقبل جنون البقر وبعد جنون البقر ده مبدأ عام، عنده أكل اللحوم ظلم للأنعام أو ضرر، والإنسان لا يستقيم حاله إلا لو أمسك عن أكل اللحوم، يبقى ده بينسب الله عز وجل إلى الظلم وينسبه إلى الإيه؟ إلى الجهل والعياذ بالله. لكن لو واحد أنا اللحوم اليومين دول فيها أمراض أنا بجتنبها ده موضوع تاني، وإن كان ويفضل الإنسان ألا يغتر بدعاوى الغير إنها بتؤثر بلا شك. تجد يعني نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية لدى بعض الصحفيين انه دايما بين الحين والاخر يفكر الناس انه هو نبات، فكأن ده يعني هو رجل بقى يعني يترفع عما يفعله عامة الخلق، ويعني كلام في غاية يعني السذاجة. فالمقصود هنا ان ده نموذج مثلا لهذا الامر اللي يعلم ان تبديل الحكم الشرعي كفر والعذر. قل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا للرؤسائين مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون له ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علم أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هذا. أين حتى كلام ابن تيمية رحمه الله يعني ما فيهوش حالة اللي نسب ذلك إلى الدين، الكلام معظمه أنه بيتكلم على إيه؟ على أو تقريبا كله على من اعتقد هذا وإن لم ينسبه إلى الدين، واعتقد صحة ما قاله الغير دون ما قاله الله ورسوله. قل الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعون في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وقال والسمع والطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وقال ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، وقال ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. ثم ذلك المحرم للحلال أو المحلل للحرام إن كان مجتهدا، هو اتكلم على المتبع، على المتبع انه لو قبل بالتبديل مع علمه ان هذا خلاف ما جاء به الرسول ثم اعتقد هذا الذي جاء به الغير هذا كفر اكبر. ان كان بيستفيد لهوى لكن ما بيبدلش ما بيقولش حكم المسألة غير الحكم اللي في الشرع فهذا شرك اصغر. ومن باب أولى إن هذا الآمر أو المحرم للحلال والمحلل للحرام برضه هيكون حالة من الحالتين إيه؟ دولت، وقد يكون حالة ثالثة هو أن يكون مجتهدا. يبقى إذن الحالتين دول للمتبع وهم اللي هو قالهم أولا، وهم من باب أولى للإيه؟ للمحرم للحلال أو المحلل للحرام. ثم حالة ثالثة محتملة ولمن يقول ذلك وهو المجتهد، يقول ثم ذلك المحرم للحلال أو المحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. يبقى المقلد في الدين اللي بيتبع إمامه تقليدا أعمى له نصيب من هذا الشرك. ليه ما قالش أنه مشرك؟ لأنه لم يوجد في تاريخ المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى مقلدين، مع وجد مقلدون على درجة عالية جدا من التعصب المذموم، لكن لم يبلغ أحدهم مبلغ أن يقول أن إمامه يبدل، ولكن يقول كل حديث لا يعلمه إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. يعني تجيب له دليل على خلاف المذهب يقول لك أكيد الإمام عرفه وعدل عنه لحكمة. فلذلك قال هؤلاء لهم نصيب، لأنهم لم يتبعوا الغير على تبديل الشرع، وإنما وقعت لديهم شبهة أن هذا العالم لم يفته شيء من الدين، وبالتالي صار قوله لازما. لا يعني عموما نقول أوجد علماء مقلدون عبر التاريخ، والمقلد العامي لو علم أن إمامه شذ في مسألة وبلغه ما يدل على هذا الشذوذ يجب عليه أن يترك مذهب الإمام. يقول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن تبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علم بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. هنا في استطراد مهم جدا بالذات في هذه الأزمان في مسألة الدخول في الأحزاب العلمانية بغرض خدمة الدين، وهذا نؤجله المرة القادمة بإذن الله تعالى، وقد نضيف إليه بعض الحواشي والتقريرات لأهمية هذه المسألة بالذات في هذه الفترة التي يطرح فيها الحل السياسي كحل وحيد أمام الإسلاميين إذا ما أرادوا الاستمرار على وجه الأرض. وواقع الأمر أن الله على كل شيء قدير، وأن الأمور يعني يقدرها الله عز وجل بحكمته، وأن الإنسان لا يعني يحاسب على النتائج وإنما يحاسب على الأسباب. إذا كان لديه أسباب يأخذ بها، والله عز وجل نصر رسله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم في دون أن يسلك أي من القنوات الجاهلية التي كانت موجودة في عصره، ونصر عددا كبيرا من الدعاة عبر التاريخ بأمور من عنده متى بذلوا ما يستطيعون في نصر الدين الله تبارك وتعالى. لذا الواجب على الأمة أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو إلى الحق لا بأس بالاستعانة، ولكن بأي وسيلة مباحة، ولكن من أهم شروط الإباحة ألا يكون فيها مداهنة ولا مساومة على شيء من الحق كما سيأتي بيان هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني نؤجل هذا الاستطراد للمرة القادمة بإذن الله. ده نقل من مجموع الفتاوى، والخطأ المطبع من المجموع نفسه، ومفروض كان فيه في الطرعة الثانية تعليق على هذا الخطأ المطبع. يعني عبارة الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى أن يكون اعتقادهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا، هو مدام ثابتا يبقى الوضع الطبيعي هو اللي يقول عليه. إذا كان اعتقادهم ثابتا فهو هنا جايب الوضع أنه يقول بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وإذا كان اعتقادهم بهذا ثابتا فهذا شرك أصغر، وإلا فيبقى كان المفروض يجيب الموضوع إيه مستقي يعني على الوضع الطبيعي لتحليل الحلال وتحريم الحلال، فهو خطأ مطبعي في مجموع الفتاوى. السلام عليكم. يقول أصلي في مسجد وجاء رجل وترك مبلغ ليستعان به على نظافة المسجد، ولكن نظافة المسجد تكون بالأيدي وليس لها أي مصاريف، ونحتاج في المسجد لتغيير بعض الأشياء فيه كالسجاد أو السماعات، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في هذه الوجوه؟ يعني احنا من باب الورع والاستبراء للعرض بنقول اللي قائم على امر مسجد يلتزم بالباب اللي هو يعني جمع التبرع من اجله او جاء التبرع من اجله. يعني ممكن يجي واحد مثلا يقول المبلغ ده عشان تغير اللمض مثلا لمبات الغد شايفها كويسه، يا تقول له قبل ما يمشي لانك انت ممكن تروح تصرفها في باب تاني فيقول انا جبت الناس مبلغ ولم يصرف في وجهي وهكذا، والزمن زمن فتنه. بالاضافه انه احوط شرعا، وان كان يعني ما دام انها صدقه فيمكن انك انت تصرفها في باب قريب. على اي حال شراء السجاد قريب من باب النظافه، ان هو ده ابلغ انك تنظف السجاد الموجود تجيب واحد جديد. فالمقصود هنا ان قدر الامكان حاول تلتزم بالباب اللي انت جمعت فيه الاموال، وان كان باب الصدقات الاصل فيه انه واسع، بس هذا من باب الاحتياط في الوكاله انك تقوم بما عهد اليك به الوكيل. وممكن يكون هو ناوي نيه معينه، هو كل اللي انت مهتم بيه ومش مهتم بيه، مثلا عايز على سبيل المثال الاضاءه شاف بتعين على طلب العلم وهو نيته في كده مثلا على فهم، فهو قال نظافة وعله تأذى من رائحة تأذى من كذا وجد من يشتكي فأراد هذا الباب بالذات يعني طابت نفسه أن ينفق فيه. فالأولى أنك تلتزم، الأولى أنك تلتزم بما وكلك به. السؤال اللي بيقول أنه دفع للنظافة وهو عايز يشتري سجاد أو سماعات، لا يشتري سجاد على أساس أن دوت يدخل في النظافة بلا شك. وعلى اي حال عموما يلتزم قدم قضايا التشبه هتيجي ان شاء الله اللحيه وغيرها. عليكم السلام. يقول الشيخ بكر ابو زيد يرى بدعيه الجماعات مطلقا، فما الرد؟ اولا نسبه هذا القول للشيخ بكر ابو زيد فيه نظر. انت الاول قايل كده، الشيخ بكر ابو زيد تكلم في كتاب شرعيه الانتماء للاحزاب والجماعات الاسلاميه المعاصره على ثلاث حالات. حالة منهم استغرقت ثلاثة أرباع الكتاب تقريبا أو ربما أكثر، وهي حالة وجود إمام يدعو إلى السنة وعلماء يدعون إلى السنة في بلد تطبق الشريعة، ويوجد بعض الدعاة يريد أن يجمع أتباع له يعينونه على الدعوة إلى السنة، فيقول أن هذه الصورة مفاسدها أكبر بكثير من مصالحها، وإذا وجدت السفينة الماخرة ففيما اللجوء إلى الزوارق الصغيرة. دي الحالة الأولانية. الحالة الثانية بيقول أن البلاد الإسلامية التي فيها علماء يدعون إلى البدعة ويحاربون السنة، فيشرع لدعاة السنة أن يتعاونوا فيما بينهم لنشر السنة. الحالة الثالثة قال الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد كافرة، فهؤلاء يتأكد في حقهم إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي يستطيعون من خلالها إقامة الشعائر أو نشر الدين أو الحفاظ على إسلام من هو موجود من المسلمين هناك. طبعا نتيجة عنوان الكتاب ونتيجة أن المساحة الأكبر منه كانت للقسم الأول، معظم الباحثين أخذ الكتاب على أنه يرى عدم شرعية الجماعات مطلقا، وهذا غير صحيح، مع أن معظم ما قاله في الحالة الأولى قابل للأخذ والرد. ولكن على أي حال مش هي دي الحالة اللي احنا مخاطبين بها، وبالتالي ما احنا مشغولين كتير أن احنا نناقشه في حالة لا تكاد تنطبق، إن انطبقت إلا على بلد واحد أو بلدين هو شايف أنها بتنطبق عليه. المخالفين قال له بينزعوه هي منطبقة ولا مش منطبقة على بلده، وهو شايف أنها مش منطبقة على غيرها، فهو عافانا من المناقشة. في ثنايا المناقشة بعض الإطلاقات التي قد يفهم منها عدم المشروعية عموما، وده اللي خلى أن يوجد من يناقشه، لأن هو ربما استدل ببعض الاستدلالات قد يفهم منها عدم المشروعية عموما. وبالتالي يعني لكن هو صرح بانه هو لا يعني هذا، فيبقى ان المناقشة معاه مناقشة علمية نظرية، لان الحالة الحالات الاخرى هو مقر بان هذه النصوص لا تعمل فيها لوجود ما هو ارجح، يعني المفاسد اللي هو ذكرها لوجود الجماعات الإسلامية كلها مقيدة بوجود ما هو أنفع وأصلح وهو السفينة الماكرة، فهو مقر ابتداء بهذه الجزئية، ويبقى المناقشة مناقشة علمية في مدى دلالة النصوص التي استدل بها على المسألة التي قال بها، والمسألة بالنسبة لنا على الأقل نظرية، مش بيتكلم على الحال. عليكم السلام. يقول تم إزالة قبر من مسجد، فهل تجوز الصلاة فيه؟ وإن كانت تجوز فعندي إشكال مع حديث بوانا، حديث أن رجلا نظر أن ينحر إبلا ببوانا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال إذن فأوفي بنذرك. ومنه أخذ أنه لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. الأخ بيسأل دلوقتي مسجد لو أزيل منه القبر يأخذ نفس الحكم؟ لا، ما يخش نفس الحكم. ليه؟ لأنه لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، ما زال يعبد أو ما زال على هيئته، يعني هو لسه صحيح ما حدش بيعبد الله فيه ولا حد بيعبد غيره، هو معبد يهودي او معبد او مكان من اماكن الجاهليه لم يتغير عن هيئته. فهنا القضيه المسجد الاصلي فيه انه يعبد الله، اذا كان يعبد الله يعبد معه غيره والغير ده ازيل فصار المكان لعباده الله وحده، يبقى يجوز الصلاه فيه. عليكم السلام. قل ما هي ضوابط دار الاسلام ودار الكفر؟ سيأتي الكلام على أن الكلام على أحكام الديار قليل الفائدة جدا، ولعلنا أشرنا إلى نقل عن ابن حزم وسيأتي تفصيله، وعن الشوكاني. وشيخ الإسلام تيمية لما سئل عن أهل مردين وهي بلد عليها الكفار وغالب أهلها مسلمون، قال أن هذه ديار مشكلة يعامل فيها كل إنسان بحسبه. لو تتبعت هتلاقي دار الإسلام يعامل فيها كل إنسان بحسبه، دار الكفر يعامل فيها كل إنسان بحسبه، الدار التي عليها الكفار وغالب أهلها مسلمون يعامل فيها كل إنسان بحسبه. طب إيه الفائدة؟ لا فائدة من بحث أحكام الدار، اللهم إلا أبواب العهد والأمان ونحو هذا، وده اللي خلى الفقهاء يتكلموا على أحكام الديار. لكن بعض المعاصرين بالذات الاتجاهات التكفيرية يعني توسعوا في هذا الباب جدا لما يدندنون حوله من محاولة القول بأن حكم الدار ينسحب على أهلها سواء تصريحا أو تلميحا، ولذا اعتنوا بهذا الأمر عناية كبيرة، مع أنه لا علاقة له البتة في مسائل الإيمان والكفر. يعني أسئلة الجن اللي بيعمل عمليات أجبنا عليها قبل كده، وأنا أخشى يعني احنا عادة لما السؤال بيتكرر بنجاوبه تاني، لأن ممكن يكون السائل مش قاعد أو كده، ولكن أنا يعني لا أود أن تتحول هذه الأسئلة إلى ظاهرة، لأن يعني هي نوع من أنواع الانشغال بما لا يفيد. فالأخ يبقى لو كان فعلا محتاج السؤال عمليا يبقى يسأل بعد الدرس إن شاء الله. عليكم السلام. الهجرة حيجي الكلام عليها، والعمل عند الكفار حيجي إن شاء الله. إذا كان الكفار بيعملوا مستوصف رخيص للأطباء أكفاء والأجر زهيد، هل يجوز الكشف عندهم؟ سيأتي الكلام على الهدية من الكافر وأنه لا يجوز قبول الهدية، يعني يجوز قبول الهدية من الكافر إن كان لتأليفه للإسلام، إنما لو كانت للعكس يعني إن كان المقصود منها هو وجود مودة فهذا يقال نهينا عن زبد المشركين. وإن كان مقصود بقى تأليف المسلمين فهذا أفضح. والإنسان يبيع شيء أو يعني يقوم بعمل فيأخذ أجر رمزي كما يقولون، هذا نوع من الهدية المقنعة المقصود منها معروف، وبالتالي يقال نهينا عن زبد المشركين. فالإنسان إذا كان غنيا ويعني يحمد الله على فضله ويعني يذهب إلى الطبيب المسلم أو حتى الكافر الذي يأخذ أجره، تعطي أجرك تعطي أجره، وإن كان هذا خلاف الأولى أيضا، ولكن على الأقل أنت لما بتعطي له أجره أنت هو لم يتفضل عليك بشيء. والمحتاج يعني يتعفف حتى يغني له من فضل، يسأل إخوان المسلمين. فضل الله تبارك وتعالى الأطباء المسلمين أكثر بكثير من غيرهم، يعني حتى لو كانت المهنة فيها نضرة عند المسلمين كنا قلنا ماشي، إنما هم بيقولوا الدعوة طلعت في كلية الطب في السبعينات، احنا دعوة طبية يعني، رغم ان هذا يعني مما لا يروق لنا، كنا نفضل يبقى حاجة غير كده، بس مش مشكلة. المهم يعني احنا بنتهم ان احنا دعوة طبية، فالأطباء كتير بفضل الله، وكثير من إخواننا يعني من أول ممارس عام لغاية أستاذ هتلاقي إخوة، وحتى لو إنسان محتاج للكشف يجد من يعصيه بإذن الله، من يكشف بدون أسف. فينصح الفقراء المسلمين إن كان يحتاج إلى كشف إن هو يكشف عند أخيه المسلم، وسيجد من يعينه بإذن الله. على المستمع يقول: هل يجوز تعليق آية قرآنية ليست على سبيل دفع الضرر أو العين بل للزينة؟ ما هم بل للزينة يبقى لا يجوز، ما هو لا يجوز لا تعلقها على أنها تميمة ولا على أنها زينة. إن كان تعلق على أنها ذكرى آية واضحة لمن يقرأها يتذكر تجوز على الراجح، بعض أهل العلم بيمنع من هذا. يعني ايه، خطها كويس ولا معمولة لا تكاد تحسن قراءتها؟ لا ما تقراش يبقى ما تنفعش تبقى زين. موضوع الصفات يعني لا يحتمل إجابة عليه في سؤال، وسيأتي إن شاء الله باب مختصر في آخره، أو نبقى ناخد رسالة فيه. المعلمة المتبرجة لا ينظر إليه، ممكن ينظر اتجاه الصبورة ما ينظرش اتجاه المعلم. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. نقول: هل إلقاء الألواح فعل كفري؟ لا، بعض المتوسعين جدا في أدلة العذر بالجهل بيعتبر ده دليل على العذر بالجهل، يقول ألقى الألواح. طبعا يعني في أدلة أوضح وأصرح من هذا، والظاهر أنه ألقى بمعنى وضع، يعني كون أن هذا ليس في دليل على العذر بالجهل لا يعني أنها ما فيش أدلة تانية، في أدلة في غاية الصراحة والوضوح. شدة الغضب اللي تجعل الإنسان كالسكران يبقى هو معذور، ولكن هل هذا حصل؟ نتكلم على الواقع دي، هل كانت كذلك؟ لا. يتقدم لشركة قطاع عام وحيدفع فلوس، طبعا القطاع العام غير القطاع الخاص. القطاع الخاص صاحب العمل حر في ماله، وممكن لا يجب عليه أن يعين الأمثل، ممكن يعين واحد قريبه أو نحو ذلك. لكن القطاع الخاص، القطاع العام الأصل فيه أنه مملوك لعموم الناس، وبالتالي هم فيه سواء، فيبقى لا يتقدم إلا الأمثل. لو افترضنا جدلا ان هو الشخص ده هو الامثل فعلا ومنعوه حقه، يعني اتعملت مسابقه وطلع فيها الاول وبعدين يعني تخطوه، او كانت القواعد بتقول ان هو وفق تقدير التخرج مثلا، او المهم إذا كان هو الأمثل وتخطوه ساعتها ممكن يجوز منه. قاعدة الجمع بين النوايا هنقولها في الفقه إن شاء الله. صلاة الجمعة فريضة وتسقط عن المسافر. نعم، المسافر لو نزل في بلد وذهب يصلي بياخد حكم أهل البلد، فهو لو جماعة مسافرين مثلا ونزلوا في الطريق في يوم جمعة يصلوا ظهر، جماعة مسافرين وهم في الطريق نزلوا يصلوا الظهر، لكن لو نزلوا بلد فيها صلاة جمعة ودخلوا صلوا الجمعة تجزئهم. وكذا المسافر الفرد لو أنه في أثناء سيره نزل في بلد ووجد الجمعة مقامة أجزأته، بناء على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الجمعة في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الظهر يومها، خلافا لأهل الظاهر الذين يرون أن الجمعة صلاة لا علاقة لها بالظهر، وأن من سقطت عنه الجمعة سقطت إلى غير بدل، وهذا خلاف يعني ما عليه كافة الفقهاء. فإذا لو أنه أدرك شروط جمعة قائمة فصلاها أجزأته عن الظهر. لو قال المبدل للحكم الشرعي بأن الشرع أفضل وأكمل وأنه مخطئ ولكنه يعتبرها معصية كباقي المعاصي، هل يكفر؟ نعم. لو واحد بيقول للناس الزنا حرية شخصية ويدعو إلى هذا، هذا منابذ للشرع. لما نيجي نقول له ليه يقول أنا غلطان، فهذا كما ذكرنا أنه هذا فيه منابذة للشرع بخلاف الذي يفعل المعصية، ده بيدعو إليها. فهذه إن قال أنها جائزة في عنده يرى جوازها فهذا تبديل، ولا ينفع أن يقول أنه مخطئ. لكن أحيانا يقول إيه، يقول إن هو مكره فظنه أنه مكره، وإن لم يكن مكرها قد يكون عذرا في عدم التكفير. لكن المسألة أصلا أنه يبدل الشرع هذا ويدعو إلى حكم يخالفه فهذا كفر العلم. يعني الذي يحاول أن يتوب من ذنب ولا يستطيع يستعين بالله تبارك وتعالى ويكثر من التوبة والاستغفار والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى ولا ييأس، وحسب هذا الذنب بعد ذلك. يعني في أسباب باطنة وهي التوكل والدعاء والتضرع والإلحاح في هذا الدعاء وصدق الرغبة في الالتزام، وفي بعد ذلك أسباب تتفاوت من كل ذنب بحسبه. أيضا من الأمور العامة في كل الذنوب هجران أصحاب السوء وشركاء في هذا الذنب، حتى ولو اقتضى الأمر أن يسافر من بلده. يعني لو إن إنسان في بلد معينة بيجد من شخص أو أكثر بيسهل له معصية معينة، وهي معصية دي شهوة شديدة في النفس، فكلما حدثه الشيطان بها وجد من يطوعه ومن يعينه، فلو اقتضى الأمر أن يغترب عن بلده. ولذا جاء في الزنا أن الزاني البكر جلد 100 وتغريب عام، هذا التغريب إن هو يعني يبعد عن المرأة التي زنى بها عاما، ولأن هو الأمر اللي خلاه يضبط زانيا ربما يكون زنى بغيرها، فالمقصود هو يبعد عن المكان الذي عرف فيه من يعين على المعصية، ومن وهي معصية شديدة شهوة شديدة في النفس تتأجج الشهوة، وهو يعرف من تطاوعه فلا يتمالك. فالشرع أمر بإيلامه بالجلد مع دعوته إلى التوبة، وعشان يقدر يتوب لأن الشهوة جامدة فأمره أن يبعد، لأن هو لسه تائب وأضيق من الألم لو راح بلد جديدة غالبا مش هيحاول يدور على شريك آخر في المعصية فيكون أعوان للتوب. فكل معصية بحسبها. يعني عادة بنقول أن العواطف الجياشة لا ينبغي أن تمنع من حسن يعني ميزان الأمور بالميزان الشرعي وبميزان المصالح والمفاسد ونحو هذا. ولذا فالذي نراه في أهل هذه البلاد أن من من الله عليه بالالتزام أن يجتهد في العلم والعمل والدعوة ولا يترك هذا الميدان إلى ميادين أخرى غالبا ما تكون وهمية. فهو يعلم بلده, يستطيع أن يتعلم, يعرف أين يطلب العلم, يعرف كيف يدعو, بخلاف الميادين الوهمية التي قد تكون نهايتها فيها كثير من المفاسد عليه وعلى غيره, ولا يصل إلى ما تحدثه به نفسه حيث أنه يقفز فوق السنن الكونية المعروفة في هذا الزمان. يعني في بعض أسئلة تتعلق بأشياء ستأتي في الباقي عندما نستكمل القضية. يقول: إن أرادت ابنة عمي أن تجري لي رسم قلب في المستشفى العام دون أجر مجاملة, هل المستشفى العام فيه علاج مجاني؟ هي هتجري لك هذا الأمر في قسم العلاج المجاني ولا هذا مجاملة على حساب المال العام؟ لا يجوز له مجاملة على حساب المال العام. لو اللوائح المنظمة للعمل بتبيح للطبيب أنه هو يعالج أقاربه مثلا لا بأس حتى لو في المكان العام, لكن القيم على المكان اللي له سلطة الإدارة يعني جعل هذا وكأنه جزء من الأجر للأطباء أو جزء من المزايا المعنوية التي تمنح للعاملين, لأن دي أمور عرفية حتى في أماكن كثيرة في قطاع خاص أو عام, ويعطى العامل مزايا معنوية معينة, كأن مثلا إذا كان مكان تجاري يشتري بسعر رخيص أو يعطي خصم خاص في حالات استثنائية. يراعى اللوائح مش المعمول به, اللوائح الأساسية الصادرة من القيم على هذا المال العام. إن كان في لها مخرج لا بأس. تعليق سورة الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا لا بأس فيه. يعني هذا نموذج للاستجابة لضغوط التي تفرض على يعني بعض العاملين الإسلاميين. يعني يبدو الأخ يعني عامل في أمر ما بينظم لزملائه رحلات, ما يقدرش يقول إن النساء ما يطلعوش, فبيشرط شروط إن هم يكون عدد النساء زوجي عشان يقعد كل اتنين جنب بعض في الأتوبيس, وبيطلب من ولي كل واحدة إقرار إنها مسؤولة عن نفسها, ويبقى إنها سافرت بدون محرم. يعني الأولى أن تترك الأمر, إما أنك أنت تستطيع أن تتمه مع رفض سفر النساء تماما إلا بمحرم, أو أنك أنت تنسحب منه ولا داعي أنك تحاول تقترب في الصورة معهم, تحط شروط وسط, ومع الوقت أنت اللي هتتنازل. ما أنت بدأتها بتنازل, أنت تنازلت أولا فأنت اللي مرشح أنك تتنازل ثانيا. يعني على سبيل المثال أنت قلت عدد زوجي في للنساء عشان ما طيب واحدة غابت يوم ما طلعت انت الصبح هتلغي الرحلة, مش ممكن, طيب هتعمل ايه وهكذا. ودي التزامات تقول مؤتمرات علمية او نحو من هذا. طيب السلوك اللي بيتم اثناء يعني ما تقدرش تتحكم في سلوك جميع الافراد المشاركين, وتكون يعني في النهاية ما يبقاش في رغبة شديدة في التواجد في أي مجال بزعم خدمة الإسلام وبعدين نعمل حاجات مخالفة للإسلام، يترك ويلجأ إلى الصور المتيسرة من الدعوة، والله عز وجل يبارك فيها. فسيأتي التفصيل هذا في المرة القادمة إن شاء الله. لا برضو لازم، دي غالبا توهم يعني، اولا ابتداء ما يحطش نفسه في الموقف. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.